لا يزال المصنف رحمه الله تعالى أعلى الإمام النووي يذكر لنا بعض المسائل المتعلقة بالرواية من آداب الرواية وما ينبغي أن يلتزمه الطالب عند روايته للحديث، خصوصا إذا كان يقرأ من كتاب أو أنه يروي عن شيخه رواية من حفظه، فلا ينبغي له أن يضيف إلى كلام شيخه ما ليس منه، وإذا أراد أن يضيف شيئا فلينبه إلى أنه إضافة من عنده، لأن هذه الزيادة في كلام الشيخ يسميها علماء الحديث بالإدراج، والإدراج يعني إلحاق وإضافة كلام ليس من كلام الشيخ، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. وكثير من أهل العلم يعد الإدراج ضربا من ضروب الكذب والوضع في الحديث، وحتى يتجنب الإنسان هذه التهمة فإذا ما أراد أن يزيد شيء يشير إلى أن هذه الزيادة من عنده ومن تلقاء نفسه، أو يأتي بعبارة اصطلح عليها المحدثون تدل على أن هذه الزيادة من بعض الرواة. هذا ما أشار إليه الإمام النووي في هذا الفصل الذي عقده، لأن هذا الفصل الذي عقده في منع الزيادة يريد أن يصل به إلى أن الإمام مسلم رحمه الله أحيانا يحتاج إلى إضافة في اسم الشيخ في نسب الشيخ، وهذا الصنيع دأب عليه المحدثون لأنهم سمعوا الإسناد واسم الشيخ سمعوه مطلقا يعني دون أن ينسب، وحيث إن هذا الشيخ يشاركه في الرواية ويشاركه عدد كبير في اسمه كان لابد من تمييزه عن سائر الرواة، فماذا كانوا يصنعون؟ نقل لنا الإمام النووي رحمه الله أن الإمام البخاري والإمام مسلم وهكذا سائر المحدثين كانوا إذا احتاجوا إلى هذه الإضافة، إضافة الاسم إلى اسم الشيخ وإضافة النسب إلى اسم الشيخ، كانوا يذكرون ذلك إما بقولهم وهو فلان، وإما بقولهم أعني فلان، فهذا مصطلح تعارف عليه المحدثون يصيغ للراوي أن يضيف نسب الشيخ شيخ شيخه فمن فوقه ممن لم يسمعه من شيخه، أما أن يضيف هو في اسم شيخه فذلك جائز، لأنه لم يتلقى عن شيخه الاسم مطلقا أو مبهما، وله أن يذكر من أوصاف شيخه ما شاء، ليس الأمر مقصورا فقط على الاسم، بل لو أراد أن يثني عليه ويمجده ويبين منزلته ومكانته فإنه يفعل ذلك، وهو أمر سائغ، بل سيمر بنا أن الإمام النووي يستحب لمن أراد أن يحدث عن شيخه أن يصفه وأن يثني عليه وأن يدعو له وأن يبين من فضائله ومآثره، كل ذلك من الأمور الجائزة الأمور المباحة، فلا إشكال في زيادة الأسماء والأوصاف في اسم الشيخ، وإنما الإشكال في اسم من هو فوق الشيخ، حتى لا يظن أن هذا من كلام شيخه فيتقول على الشيخ. ولذلك إذا أراد أن يزيد لا بد أن يأتي بعبارة تشعر وتبين أن هذه الزيادة منه. ومما اصطلح عليه المحدثون أن يأتي بها في صيغة الضمير، كأن يقول وهو ابن فلان، أو أن يأتي بها بعد لفظة أعني، كأن يقول أعني فلانا يعني أقصده، فهذا هو الذي يبرر له ويسوغ له الزيادة. يقول رحمه الله: ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه. وقوله غير شيخه يشعر بأنه لو زاد في نسب شيخه فذلك سائغ. ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه. فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره، يعني لمشابهة غير هذا الشيخ بغيره، فطريقه أن يقول قال حدثني فلان يعني ابن فلان، أو يعني الفلانية، أو هو ابن فلان، أو هو الفلاني، أو نحو ذلك فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة. قال: وقد أكثر الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله منه في الصحيحين غاية الإكثار، حتى إن كثيرا من أسانيدهم أو من أسانيدهما يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من ذلك أو أكثر من هذا الضرب، كقوله في أول كتاب البخاري في باب من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال يعني الإمام البخاري رحمه الله، قال أبو معاوية قال حدثنا داود بن داود قال هو ابن أبي هند. فجملة هو ابن أبي هند هذه زيادة من الإمام البخاري، لأن أبا معاوية عندما حدث البخاري قال حدثنا داود، وحيث إن داود شيخه فهو يعرفه ولا يشتبه عليه، لكنه قد يشتبه على من دونه كالبخاري ونحوه، ولذلك حرص الإمام البخاري على أن يبين ويدفع هذا الاشتباه، فقال وهو ابن أبي داود وهو ابن أبي هند. قال عن عامر قال قال سمعت عبد الله قال هو ابن عمر قال هو ابن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنه. فنلاحظ ان الامام البخاري زاد في الموضعين، في الموضع الاول قوله هو ابن ابي هند، وفي الموضع الثاني قوله هو ابن عمرو. فهذا مثال يدل على ان الامام البخاري كان يفعل ذلك ولا يرى في ذلك حرجا، ولم ينكر احد من المحدثين عليه، لانه بقوله هو أو بقوله أعني قد أزال اللبس الذي يتوهم، وقد أيضا برأ شيخيه من أن ينسب إليهما ما لم يقولا. ثم قال رحمه الله: قال وكقوله في كتاب مسلم في باب منع النساء من الخروج إلى المساجد، قال قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال حدثنا سليمان، فزاد الإمام مسلم رحمه الله قوله يعني ابن بلال، فقوله يعني ابن بلال هذه زيادة من مسلم، بين بها المراد من سليمان عن يحيى، هكذا رواه شيخه عبد الله ابن مسلمة رواه مطلقا فقال عن يحيى، فبين الإمام مسلم من يحيى هذا، قال وهو ابن سعيد. قال ونظائره كثيرة، يعني أمثال هذا كثيرة في الكتابين، وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا، فإنه لو قال قال حدثنا داود أو قال حدثنا عبد الله لم يعرف من هو، يعني لا داود ولا عبد الله لكثرة المشاركين في هذا الاسم، حيث إن كثيرا من الرواة يسمى داود وكثير من الرواة يسمى عبد الله، ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة، والعارفين أيضا بمراتب الرجال يعني وطبقاتهم، فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش. قال وهذا الفصل، يعني هذه القضية وهذا الفصل الذي عقده الإمام النووي، يقول نفيس يعني هام يعظم الانتفاع به، فإن من لا يعاني هذا الفن، يعني من لم يكن بارعا بعلم الرجال وبعلم الحديث، يستشكل كثير من هذه المواقف، فإن من لم يكن بارعا فإن من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله يعني وقوله هو زيادة لا حاجة إليها، وأن الأولى حذفها، لكن إذا عرفنا أنها زيادة من قبل الراوي وليست من قبل الشيخ انحل الإشكال. وهذا جهل قبيح والله أعلم. ما نسانا أي زيادة يريد أن يزيدها الراوي ولم يقلها الشيخ يصدرها بقوله وهو أو بقوله يعني. قال فصل يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل، يعني وإن لم تكن مكتوبة في أصوله وينطق بها وإن لم تكن مكتوبة في الكتاب، لأن هذا من باب الثناء على الله ومن باب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب الترضي على الصحابة رضوان الله عليهم ومن باب الدعاء للتابعين ومن بعدهم بالرحمة. وإذا أراد أن يروي عن شيخه فمن المناسب أيضا أن يثني على شيخه بما هو أهله، وهذا لا يعتبر جزء من الرواية، ولذلك ساغ للراوي أن يذكره وإن لم يوجد في الكتاب وإن لم ينص عليه في الكتاب، فهذا من باب الدعاء. والله سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك حيث قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية تشمل أن يدعو الإنسان لمن سبقه من السالفين، فكيف وهو يجلس في مجلس علم، وكيف وهو في مجلس ذكر، وهذا المجلس كما جاء تحفه الملائكة وكما جاء تغشاه الرحمة وكما جاء أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في ملأ خير من ملأهم، والله تعالى يذكرهم في ملأ خير من ملأهم، فعندما تتوجه منهم دعوات ويتوجه منهم ذكر حسن يثنون على الله بما هو أهله، فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا أن الله جل وعلا يحب الثناء، ولذلك أثنى على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، ومجد نفسه وعظم نفسه تبارك وتعالى. ولذلك يشرع لطالب الحديث إذا ما أراد أن يروي وإذا ما أراد أن يقرأ، فإن مر بذكر الله قال عز وجل، أو قال تبارك وتعالى، أو قال تقدست أسماؤه، أو قال سبحانه جل وعلا، وهكذا يثني عليه بما هو أهله. وكذلك إن مر على ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي عليه، ولا يكتفي بمرة واحدة، بل الأولى أنه كلما ذكر يصلي عليه، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشهودة يثيب الله عليها، وأن من جعل همه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الله همه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني آنفا وصعد المنبر وقال إني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة صعد المنبر، وبينما هو صاعد المنبر أخذ يقول آمين آمين آمين، فلما نزل من المنبر سأله الصحابة رضوان الله عليهم ما لك يا رسول الله قلت آمين آمين آمين؟ قال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد إني داع فأمن. ونلاحظ هنا من الداعي؟ جبريل. ومن المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما صفة جبريل؟ هو رسول وملك الوحي. وما صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالمسألة وحي من أصلها وتبليغ من أصلها. قال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد إني داع فأمن. قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين. قال قلت آمين. قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. قلت آمين صلى الله عليه وسلم. قال ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. قال قلت آمين. هذه ثلاث دعوات مستجابات. وما يخصنا في هذا الباب وفي هذا الموقع وفي هذا المكان هو ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه تطلعا لثواب الله وبعدا عن أن تنالنا هذه الدعوة. ولذلك أكثر الناس ثوابا من يقرؤون القرآن ومن يقرؤون الحديث، أما من يقرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، له بكل حرف 10 حسنات، كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حسنة ولكن ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت ألف لام ميم فيها 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، قد تزيد إلى 100 في 10 بثلاث، بكم؟ 100 في 10 بـ1000، و300 في 30 بكم؟ احسبوا، والله يضاعف لمن يشاء، لأنه بقدر الإخلاص وبقدر العمل وبقدر النية قد يتضاعف العمل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ماذا أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال: ما شئت. قال: ربعها، يعني ربع الأعمال. قال: إن شئت. قال: نصفها. قال: إن شئت. قال: كلها. قال: إذا تكفى همك. لذلك لا ينبغي لنا أن نقصر في هذا الباب، ولا ينبغي لنا أن نتكاسل، ولا ينبغي لنا أن نعطي للشيطان مجالا يفوت علينا هذه المصالح. قال: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو ما أشبه ذلك، يعني من الألفاظ التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يحب الثناء، ولا شك أنه يثيب من يثني عليه، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فإذا كنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يثيبك على ذلك، فما بالك عندما تثني عليه سبحانه وهو الذي يحب الثناء. قال: وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكمالهما لا رامزا لهما أو لا رامزا إليهما، يعني يكتب الصلاة ويكتب السلام صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بمجرد الصلاة أو بمجرد السلام. قال: ولا مقتصرا على أحدهما. وكذلك لا ينبغي أن يرمز إليهما كما ابتدعت في بعض الكتب، عندما يمرون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم يرمز يكتب صاد، وبعضهم يكتب صاد وسين، وربما كتب بعضهم صلعم، كل ذلك على سبيل الرموز. هذا ما ينبغي، فإنه ينبغي أن يكتب وينطق. قال: وكذلك يقول في الصحابي إذا مر بذكر الصحابي يقول رضي الله عنه، لأنه الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نثني على الصحابة كما أثنى هو عليهم، حيث قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. فإن كان صحابيا ابن صحابي قال رضي الله عنهما. طيب فإن كان صحابي ابن صحابي ابن صحابي، وهل وقع ذلك؟ في هذه الحال يقول رضي الله عنهم. وممن يذكر أنه وقع لهم ذلك آل الزبير، فإن عبد الله بن الزبير أبوه الزبير بن العوام، لكن أمه أسماء، ووالد أسماء أبو بكر رضي الله تعالى عنهم، بل ووالد أبي بكر أبو قحافة، أبو قحافة. فهذه أربع طبقات جمعت الصحبة. عبد الله بن الزبير كان أول مولود ولد في الهجرة بعد الهجرة، أمه كانت حاملا به إبان الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ووضعته بعد أن قدمت المدينة، وعاش نحو من 10 سنين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أمه أسماء صحابية، وأبوها أبو بكر رضي الله عنه، وجدها أبو قحافة أسلم يوم الفتح وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طاعنا في السن، كأنه يعني لحيته كأنها ثغامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير لونها، يغير الشيبة، وأن يجنبوه السواد. فالشاهد إذا كان المذكورون صحابة أبناء صحابة يترضى عن الاثنين أو الأكثر من اثنين. قال وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار، ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه. وهذا لا يعتبر زيادة على ما في الكتاب، ولا يقال إن هذا تزيد، لأن هذا من باب الدعاء. قال وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء. قال وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرر ذلك. قال ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. ما نسامع. هو هذا اصطلاح تعارف عليه أهل العلم، أن التربي خاص بالصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله يقول لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكأن التربي يعني اختص بالصحابة رضوان الله عليهم، وأما التابعون فيطلب لهم ويسأل لهم الرحمة، فيقال رحمهم الله، هكذا التابعون ومن بعدهم، كما جاء في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا أئمة العلم والمشايخ من مات منهم يترحم عليه، والأحياء منهم يسأل لهم المغفرة والتوبة والعفو. هذا ما دأب الناس عليه. نعم، اي اذا قيل ذلك لا بأس، ما في بأس، لكن ما ينبغي ان يعطوا صفة الانبياء، كأن يقال صلى الله عليه وسلم او يقال عليه السلام، فإن هذا من خصائص الأنبياء، فلا يقال للأئمة عليهم السلام، كما هو يعني مشهور معروف بعض أصحاب المذاهب يبلغ بهم ثناؤهم على أئمتهم لأن يعطوهم هذه الدرجة. ومعلوم أن الصلاة والسلام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بالأنبياء، لكن إذا ذكر آله، آل الأنبياء وأصحاب الأنبياء وأزواج الأنبياء، لا بأس أن يلحقوا يعني في هذا في الصلاة والسلام، كأن يقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه، ها؟ فيصلى عليهم على سبيل التبع، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا كما في الصلاة الإبراهيمية حيث يصلي الواحد ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالشاهد أنهم إن ذكروا على سبيل التبع فلا بأس، لكن أن يفردوا ويخصوا فإن هذا مما لم يعرف عن العلم. نعم، إيش إن عندك دليل، إن عندك دليل، ما عندك دليل، التابعين يترحم عليهم، لكن الذين رضي الله عنهم هم الذين يذكرون بالترضي، والذين رضي الله عنهم الصحابة، كما قال لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى أن قال في غير هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك يقتصر بالترضي في الترضي على الصحابة رضوان الله عليهم. بعد ذلك عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر الفصول في المقدمة، وهو فصل هام جدا، ضبط فيه الأسماء التي تستشكل، الأسماء التي تستشكل والأسماء التي تتشابه، ضبطها حتى إذا ما مر القارئ بها يقرأها على ذلك الضبط، لأنها لو قرأت على غير ذلك تكون خطأ وتصحيفا وتحريفا. وهذا في الحقيقة يعني من القضايا التي عني بها الإمام النووي، بل إن علماء الحديث عنوا بذلك عناية كبيرة وألفوا في ذلك كتبا، بعد أن ألفوا كتب بأسماء الرواة الصحابة التابعون أتباع التابعين، هناك كتب كما ذكرنا في درس ماض اقتصرت على ذكر الصحابة فقط، كفضائل الصحابة للإمام أحمد ومعرفة الصحابة لأبي نعيم و الاستيعاب بمعرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. كذلك ألفت كتب خاصة بطبقات التابعين وأتباعهم، من أظهر ذلك كتاب ابن أبو حاتم البستي الثقات، كتابه الثقات، وكذلك كتاب ابن سعد في الطبقات حيث ذكر الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زمنه، وهكذا ما كتبه الإمام البخاري في كتابه التاريخ حيث ذكر الصحابة ثم التابعون، حيث ذكر الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم من رواة الحديث إلى شيوخه، وهكذا ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. ثم جاء من ألف كتب تترجم لمن له رواية في الكتب الستة، وأولهم عبد الغني المقدسي ألف كتابه الكمال في معرفة الرجال وحصره في الكتب الستة، رواة الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم جاء الإمام المزي رحمه الله ورأى أن كتاب الكمال، لأن كتاب الكمال اشتمل على شيئين، على أمرين هامين: الترجمة للرواة ومعرفة أحاديثهم في الكتب الستة، وكل واحد من الأمرين فن مستقل بذاته. فجاء الإمام المزي وجعل الكتاب كتابين، الأول قصره على الرواة وسماه بتهذيب الكمال في معرفة الرجال، وهذا الكتاب يسر الله له فطبع وأخرج في 35 مجلدا. حاول فيها الإمام المزي عند ذكر الراوي أن يذكر كل شيوخه، وقد رتبهم على حروف المعجم أيضا، ويشير عند كل ترجمة أين روى له هذا الشيخ، هذا الشيخ أين وقعت روايته في كتاب البخاري، في كتاب مسلم، في كتاب أبي داود، في الجميع، كل ذلك بالرموز. كذلك حرص على أن يذكر تلاميذ كل الشيوخ، كل من روى عن هذا الشيخ، وأيضا يشير إلى مواضع الرواية في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم بعد ذلك يورد ما قاله وما أثنى به العلماء على ذلك الشيخ، وما قالوه فيه من مراتب الجرح والتعديل، من وثقه، من ضعفه، كل هذا يريده في الترجمة، وسمى كتابه بتهذيب الكمال في معرفة الرجال. وأما الأحاديث المرويات التي رواها هؤلاء الرواة عن شيوخهم فقد ألف لها كتابا مستقلا، أيضا هذا الكتاب قد طبع في 12 مجلد، وسماه هذا الكتاب، ما اسمه في رواة الكتب الستة؟ على كل حال يأتي تحفة الأشراف، سماه بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أطراف الكتب الستة. فالحديث الذي يروى يذكر المصنف يبدأ بذكر مسنده، رتب الأحاديث على المسانيد، يبدأ بذكر الصحابي الذي روى هذا الحديث، وقد ترجم أو جمع أسماء الصحابة مرتبين أيضا على حروف المعجم. فأول من بدأ بذكر أحاديثه الصحابي الذي سمي رضي الله عنه بآبي اللحم، آبي اللحم، على اعتبار أن كلمة آبي تتركب من همزتين أصلها أأبى اللحمة، لكن لما كان ساكنين والعرب لا تنطق بهما سهلوا أحدهما فقيل آبي اللحم، يعني الذي يكره أكل اللحم. وإنما كان يكره أكل اللحم، ومنهم من يقول لا، ما كان يكره أكل اللحم، وإنما كان يكره أكل لحم من لا يذكر اسم الله عليه، يعني من أيام الجاهلية قبل الإسلام، فقيل فيه إنه آبي اللحم. بعد ذلك يذكر من تلاميذه الذين رووا عنه، ويبدأ بذكرهم مرتبين أيضا على حروف الهجاء. ثم بعد ذلك يذكر تلاميذ هؤلاء أيضا مرتبين على حروف الهجاء، إلى أن يصل إلى أصحاب الكتاب. هذا الكتاب مرتب ذكرت فيه كل الأحاديث التي أخرجها أصحاب الكتب الستة، يبين وجوه الاتفاق، وجوه الاختلاف، من عليه مدار الرواية، من الذي أخرج له الجميع، ثم من أخرج له أصحاب الكتب الخمسة، ثم أصحاب الكتب الأربعة. وفي الحقيقة إن دراسة هذا الكتاب وتتبعه والمطالعة فيه تشعر بمدى العناية التي بذلها الإمام المزي رحمه الله في ذلك. ثم جاء الحافظ ابن حجر بعد الإمام المزي واختصر كتاب تهذيب الكمال، اختصره إلى الثلث، قال لأن الاستيعاب، يعني أن تحرص على ذكر جميع الطلاب، قد يكون هذا أمر مستحيل عادة، وهكذا الاستقراء في كل، فاكتفى رحمه الله بذكر المشاهير وذكر الأسماء الهامة، واختصر الكتاب في ثلثه، فطبع هذا الكتاب وسمي بتهذيب التهذيب، مطبوع في 12 مجلد، ثم اختصره في مجلد واحد من أجل أن يحفظه الطلاب، ليكون هذا معرفة، يعني مجرد تذكير بالراوي، يذكر الراوي اسمه واسم أبيه وجده ولقبه وكنيته ونسبه ونسبته، ثم يذكر مرتبته العلمية، ثم يذكر طبقته والسنة التي توفي فيها ومن أخرج له من أصحاب الكتب الستة. من هو؟ أنت تقصد كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. سير أعلام النبلاء أعم من ذلك، لا يقتصر على المحدثين، يذكر المحدثين والفقهاء وغيرهم من النبلاء، ممن يعني عرف واشتهر بالعلم وبالفضل، فهو أعم من ذلك، وهو مرتب على الطبقات أيضا على حسب الوفيات، حسب الوفيات في السنوات. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك. هم يعتبرون مسانيد الحديث، مسند الحديث يعني الاسم الذي ينتهي إليه السند قبل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعني ينسب إليه، ولذلك يقال المسند. وعلى هذا الترتيب ألف الإمام أحمد رحمه الله كتابه المسند، وكذلك أبو داود الطيالسي ألف كتابه المسند، وكتب المسانيد كثيرة لأنها كانت أشهر التأليفات في القرن الثالث الهجري. أما نسبه فالمراد به نسبه إلى قبيلته، وأما نسبته فالمراد بها نسبته إلى البلد الذي توفي فيه. قال: فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة، يعني التي يجري عليها الاشتباه، قد تقرأ على غير ما جاءت به. قال: فمن ذلك أبي، فمن ذلك أبي، فمن ذلك أبي. قال: كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء، أبي، إلا آب اللحم، فإنه لا يقرأ أبي اللحم، إذا مرت هذه اللفظة تقرأها آب اللحم، إلا آب اللحم، فإنه بهمزة ممدودة، آبي مفتوحة، ثم باء مكسورة، ثم ياء مخففة، لأنه كان لا يأكل اللحم، فهذا يعني مركب مزجي كما يقولون، أو مركب إسنادي من فعل، من اسم الفاعل والمفعول. آبي اللحم أصلها أبا اللحمة، ها؟ لا، مضاف ومضاف إليه، آبي اللحم، ها؟ هذا على قول من قال، لكن إذا قلنا على أنه كان يكره أكل اللحم مطلقا، مثل النباتيين، الناس الذين الآن يسمون بالنباتيين لا يأكلون اللحم، آبي اللحم، لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل كان لا يأكل ما ذبح على الأصنام. ومنه كلمة البراء، الأسماء التي تأتي البراء. قال: كله مخفف الرائي إلا ثلاثة، يعني من الرواة، كله مخفف الرائي إلا ثلاثة، كله مخفف الراء إلا أبا معشر فاسمه البراء، أبو معشر اسمه البراء، وأبو العالية اسمه البراء، فبالتشديد، وكله ممدود، البراء، البراء، يعني ينتهي بألف ممدودة. وكذلك من اسمه يزيد، يقول: كله بالمثنات من تحت والزاي إلا ثلاثة من الرواة. الرسم رسم يزيد، لكنه في النطق يختلف، فمن هؤلاء الثلاثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، اسمه بريد، والرسم بين بريد ويزيد متشابه، خصوصا وأن الناس في العصور المتقدمة ما كانوا يعجمون الحروف، ما يعجمون الحروف، يعني ما يضعون عليها نقاط، فإذا رسمت بريد ورسمت يزيد ونظرت إليهما وقد خليا من النقط، يمكن أن تقرأ بريدا يزيدا وتقرأ يزيدا بريدا. فهو ينبه هنا، يقول: الأسماء المشهورة تحدد. قال: إلا بريد بن عبد الله بن أبي بردة فهو بضم الموحدة وبالراء، يعني بالباء وبالراء. والثاني الذي اسمه أيضا يشتبه بيزيد هو محمد بن عرعرة ابن البرند، فكلمة برند وبريد ويزيد الرسم فيها واحد، خصوصا إذا يعني وضعنا في الحسبان عدم الإيش الإعجاب، لكنهم عرفوه بالضبط لأنه ابن البرند. قال بالموحدة والراء المكسورتين، وقيل بفتحهما البرند، ثم نون. والاسم الثالث قال علي بن هاشم ابن البريد، فإن بين كلمة بريد ويزيد تشابها. قال بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثنات من تحت، فهذه أسماء تتشابه، ولذلك نبه الإمام النووي على الفوارق بين هذه الأسماء في ضبطها، فينبغي لك أيها القارئ إذا ما مررت بها أن تضبطها دون أن تقع في التصحيف أو في التحريف. قال ومن الأسماء التي أيضا فيها تشابه كلمة يسار، هي بالياء والسين المهملة والألف والراء. هناك أسماء رسمت الرسم متشابه لكنها في النطق تختلف. قال ومنه يسار كله بالمثنات والسين المهملة إلا محمد بن بشار، فهذا بالباء والشين المعجمة، ورسم يسار وبشار واحد إذا يعني إذا أبعدنا الإعجاب. محمد بن بشار شيخهما، يقصد بشيخهما من؟ شيخ البخاري ومسلم. وكثيرا ما يروي البخاري ومسلم يقول حدثنا محمد بن بشار، وكثيرا ما يقرن مسلم بينه وبين محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كثيرا ما يقرن بينهما. وفي ترجمتهما يقال هما كفرسي رهان، يعني في الرواية. قال محمد بن بشار شيخهما. ها؟ بعد الإعجاب، لكن هم يفترضون إن لا تزال بعض الكتب موجودة، لأن الناس ألفت أن تكتب ذلك. قال فإنه بالموحدة ثم المعجمة، وفيهما أيضا ومن الأسماء التي تشتبه سيار، سيار ويسار، لأن الياء تقدمت في يسار وتأخرت في سيار، وحيث إن الرسم عبارة عن سنن يعني متراكبة، فمن عد السنة الأولى وحدها قال يسار، ومن جعلها سنة للسين وجعل ما بعدها الياء قال سيار. سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين، فهذه من المشتبهات. قال ومن المشتبهات أيضا كلمة بشر، بشر قال كله بكسر الموحدة والشين المعجمة إلا أربعة يعني من الرواة فيختلفون، فبالضم والمهملة، ويريد بالضم يعني بضم الباء، وبدلا من الشين المعجمة سين مهملة، فاسمه بسر وليس ايش وليس بشر، الرسم واحد. قال فبالضم والمهملة هم عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله، وبسر بن محجن، فهؤلاء الرواة إذا مررت بهم تقرأهم بسرا ولا تقرأهم بشرا. وقيل هذا بالمعجمة اللي هو الأخير عبيد الله، أو بشر بن محجن، ابن محجن يقال اسمه بشر ابن محجن. ومنه بشير، بشير اسم مكبر، قال كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة بشير، إلا اثنين فبالضم وفتح الشين، يعني مصغر بشير أو بش، إلا اثنين فبالضم وفتح الشين، وهما بشير بن كعب وبشير بن يسار، يعني فاسمان مصغران. نعم. ايش يفصل بينهما؟ الحاذق الذي يقرأ كتب الحديث، لأنه إذا تأتي هذه أسماء تأتي في الأسانيد، فأنت إذا عرفت الضبط لا تخطي وتقرأهما، لكن من لا يعرف الضبط قد يشتبه عليه. فإن مر بك بشير بن كعبين تقرأه بشير بن كعب ولا تقرأه بشير، وكذلك بشير بن يسار. وإلا ثالثا، يعني هناك راو ثالث، فبضم المثنات وفتح السين المهملة، واسمه يسير، كلمة يسير بين يسير وبين بشير في تشابه في الرسم، فهذا يسير بن عمرو، ويقال اسمه أسير أو أسير، فإذا ذكر أسير ما في اشتباه. وهناك اسم الرابع، ها؟ قال وإلا ثالثا فبضم المثنات وفتح السين يسير، يسير يعني أيضا مصغر، وهو يسير بن عمرو، ويقال أسير بن عمرو. وهناك راوي الرابع قال بضم النون وفتح المهملة، بضم النون وفتح المهملة، وهو قطن ابن نسير، ومحل الإشكال هو نسير، نسير بشير بشير يسير. الرسم إذا أبعدنا الإعجام الرسم واحد. قال ومنه يعني من يسمى بحارثة.